هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع بهجة أحمد أبو المجد حسين المقيم في أرمنت الحيط غرب مركز أرمنت محافظة الأقصر، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين. بيقول فيها: أنا راجل كبير في السن، عندي 65 سنة، معاشي اللي بصرفه كله أول عن آخر 310 جنيه. كان عندي بطاقة تموين بصرف بيها حقوقي أنا وأسرتي من التموين ومن العيش. ضاعت البطاقة ومعرفتش أصرف التموين. رحت المكتب التموين في آخر شهر ديسمبر اللي فات وقالوا لي: بسيطة، شوية إجراءات وأوراق هتتعمل وحنعمل لك بعدها البطاقة الجديدة يا سيدي، ولا تزعل ولا تحتار. وعملت اللازم كله يوم 3 يناير اللي فات وقالوا لي: ارجع على بيتك بقى وقعد في وسط أسرتك، ولما نخلص شغلنا هنبعت لك تيجي تستلم البطاقة يا محترم. حلو الكلام؟ طب مش هصرف التموين بتاعي ولا العيش؟ لا تموين، لا عيش. هنعمل لك جواب تصرف بيه العيش كل يوم لغاية ما تستلم البطاقة. طب والجواب اللي عملوه كان لمدة شهر واحد، على أساس يعني إن البطاقة هتطلع في المدة دي، لكن اتأخرت وما طلعتش إلا بعد شهرين. وسلمون البطاقة والرقم السري ورحت عشان أصرف التموين، قالوا لي البطاقة موقوفة وارجع اشتكي. رحت اشتكيت، قالوا لي: أديك اشتكيت وإحنا خدنا شكوتك، روح بقى. طب أصرف العيش إزاي والبطاقة الموقوفة والجواب اللي كنت عاملينه لي خلص؟ خلاص ما تزعلش، هنعمل لك جواب جديد. هاتلي جوابات العيش من عندك يا صبحي. وأخدت الجواب وصرفت أول يوم، وجيت أصرف تاني يوم قالوا لي الجواب اتوقف ومش هتصرف، يعني البطاقة موقوفة والجواب صرف العيش موقوف، واحنا غلابة وما عندناش أي فلوس نغطي الفرق ده، أعمل إيه وأروح لمين وأقول يا مين؟ ما لقيتش غير إن أبعت شكوتي وأطلب مساعدتي أنا وأسرتي وتصرفوا لنا التموين والعيش. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.